cours numéro 16. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله فصل المشهد السادس مشهد التقصير للدرس précédent ابن القيم رحمة الله عليه ذكر مشهد المنة وفي هذا الدرس on va lire ensemble مشهد التقصير et في الحقيقة c'est lié لأن celui qui reconnaît منة الله عليه il se rendra compte أنه il est مقصر التقصير vous connaissez le mot التقصير في الصلاة أي raccourcir la الصلاة التقصير c'est reconnaître أنك tu as des manquements reconnaître أنك tu pourrais faire mieux et في الحقيقة المؤمن الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا أي de se remettre en question et de savoir أنه il est مقصر مهما فعل فالحقيقة ça va l'aider à s'améliorer jour après jour ça va l'aider دائما à se remettre en question ne pas toujours mettre la faute sur les autres بعض الناس pourquoi ils n'arrivent pas à avancer que ce soit dans leur dîn ou fi d'unia لماذا لأنهم ils pointent toujours du doigt les autres c'est toujours la faute de un tel et un tel. Tu veux réussir, Akhi al-Karim, que ce soit fil ilm, que ce soit fil dinik, fil duniak, remets-toi en question, ant. Les gens, personne ne te force. Si tu ne veux pas écouter un tel, ne l'écoute pas. Et fais ma tastavid, ma yamfi'uk. Tu le trouves, hada kadalik, inda ba'd al-aba wal-ummahat. Fil haqiqa, au départ, ils habituent leurs enfants à hada, fa yufsidounahum. Au lieu de les éduquer sur cette base, ce fondement, Anna, tu dois te remettre en question, tu dois faire des efforts. Personne ne fera telle chose pour toi. Et ne remets pas la faute sur les autres. Tu trouves, بعض الناس, بعض الآباء والأمهات, دائما, ils remettent la faute sur les autres. ربما, leur enfant, il a fait telle chose. مثلا, il a volé. Et ils l'ont vu. Et il a été arrêté. Tu trouves, هذا الأب أو هذا الأم, au lieu de corriger cet enfant, lui montrer, حتى il ne recommence plus. Et l'éduquer une tarbiya sahiha, tu les entends, يقولون, mais c'est parce qu'il est parti avec un tel. Mais c'est à cause du fils d'un tel. Ça montre الضعف. Si tu n'arrives pas à apprendre, c'est pas à cause d'un tel. Ou si tu ne vas pas avancer, c'est pas à cause d'un tel. Ils remettent toujours la faute sur le mudarris ou sur l'endroit. Remets la faute sur toi. Et tu verras que tu avanceras. Tu corrigeras des choses. بإذن الله عز وجل. قال ابن القيم رحمة الله عليه وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبدل وسعه فهو مقصر. Même si tu fais des efforts ليلا ونهارا, même si tu consacres tout ton temps à هذا العلم والعمل الصالح, اعلم أن على كل حال tu seras مقصر. Pourquoi? قال وحق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. صحيح. في الحقيقة تسوغ مقصر بغطوغ تتسني عمك الله تدون مثال avant de lire لو قدر أن النعمة فقط وهذا الكلام يبال سيدي ابن القيم لكن الكلام il est طويل قليلا on explique ثم quand on lira ça sera بإذن الله عز وجل clair. لو مثلا طلب منك أن pour une نعمة فقط tu dois payer avec tes حسنات. هذا سامتال il va t'éclaircir ce point. نعمته البصر la vue c'est une نعمة من الله. Est-ce que tu payes pour voir? أبدا. Est-ce que Allah سبحانه وتعالى t'a demandé quelque chose? أبدا. Allah il a besoin de personne. فهذه النعمة نعمة البصر si on devrait payer pour cette نعمة avec nos حسنات فربما toutes nos حسنات elles iraient que dans cette نعمة. فمثلا si on قدر ça serait comme l'eau ou l'électricité un compteur. À chaque fois que tu regardes, le compteur il tourne. Enfin, à la fin de la journée, tu dois payer avec tes hasanat. Maintenant, aujourd'hui, madrikam hasanat, demain, tant de hasanat, toute ta vie, hatta tu meurs. Rubbama yawm qiyamah, tu ne trouves plus aucune hasanat. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, va te montrer hada, même les efforts que tu fais, fi al-haqiqa, fi muqabil, toutes les ni'am que tu as, c'est incomparable. Nahnu al-an, on a cité ni'amato al-basar faqat. Si tu rajoutes ni'amato al-sam'a, ثم نعمة الهواء tu respires tu devrais payer à chaque fois que tu respires rajoute نعمة الهداية Allah t'a guidé tu dois payer en contrepartie est-ce que c'est comparable si on devrait payer Al-Malakan, l'ange qui est à droite et à gauche, qui écrit toutes tes œuvres. Si cette tâche, elle t'aurait été imposée à toi, tu dois écrire tes propres œuvres chaque jour. Tu ne peux pas, tu dois payer le malaïka avec tes hasanat. Qu'est-ce qui resterait ? فَلِهَذَا فَالْحَقِيقَ كَلَامِ مِنُ الْقَيِّمِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَامٌ مَتِينٌ Ça éduque al-bashar al-insan annahu iswa modeste. Tous ces efforts qu'on fait, فَالْحَقِيقَ c'est rien par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné et par rapport à ce qu'on espère أن الله عز وجل ينودنغا في الجنة ونسأله سبحانه وتعالى من فضله الآن tu as une sourate tu sais de quoi رحمة الله عليه il va parler et le sujet ce point qu'il va traiter ça va être plus simple قال وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها كذلك on rappelle ici أن من النافع pour أن الإنسان il se rend compte la ni'ma dans laquelle il est et كذلك il continue à faire des efforts même s'il est مقصر لأن quand on dit on est مقصر ça ne veut pas dire qu'on arrête là ça c'est une réalité حق لكن on fait des efforts et رحمة الله واسعة فلا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى par rapport à nos efforts c'est incomparable كذلك الجنة كم tu vas adorer الله سبحانه وتعالى كم Si on prend celui qui fait le plus d'efforts, comme il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il vit, mathalan, 60, 70, 80 ans, comme si t'enlèves la période quand il était petit, si t'enlèves la période quand il dort, s'il n'a pas une bonne niya, s'il a une bonne niya, hatta quand il dort, il est récompensé. Fawahid, walillah alhamd, il a toujours une bonne niya, il fait beaucoup d'amal. Comme 50 ans, 60 ans, 70 ans d'ibada, on dit Allah 100 ans. Est-ce que c'est comparable à al-jannah? Le Jannah qui est éternel. Fil Jannah, on ne va pas rester 100 ans. On a fait 100 ans d'adoration, donc on est récompensé 100 ans. Abadan. Rubbama wahid, il adore Allah subhanahu wa ta'ala une heure. Et il rentre fil Jannah. Éternellement. Limadha li'anna fadl Allah subhanahu wa ta'ala wasi'. Rubbama wahid, il se convertit. Yashhad lillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniya. Wa li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bil risala. Et il meurt. Il est fil Jannah, c'est un wahid. Est-ce que c'est comparable? Lakin, une chose qui va t'aider, Akhil Karim, كما ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في رسالته النافعة الوسائل المفيدة et on l'avait lu avec certains frères ولله الحمد أنك فيما يتعلق بالعبادة regarde دائما ceux qui sont au-dessus de toi لا تنظر ceux qui sont en dessous et on en a parlé dans le dars précédent Regarde d'Aïman, c'est pour ça qu'on avait encouragé les frères et nous-mêmes de lire la biographie des salafs. Regarde ceux qui sont au-dessus de toi. La tandur min tahtak. Si tu regardes ceux qui sont en dessous de toi, Rabbama, tu ne feras plus les efforts et tu vas te contenter du peu, du minimum. Et fi ma yata'allaq bid-dunya, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Bah, des nas, ils sont malades. Imma mentalement, imma physiquement. Bardanas, ils n'ont pas de toit. Bardanas, ils n'ont pas de quoi manger. Bardanas, ils sont fi hala la ya'lamuha illallah. Enfin, si tu regardes ha'ula, ça va te pousser à être reconnaissant. Tu vas dire alhamdulillah. Alhamdulillah, ma situation elle est tayyiba. Comme minan nas, l'an, ils n'ont pas la moitié ou le dixième de ce que tu possèdes. Fahmadillah. Hadihi, c'est une qa'ida nafi'a que al-ulama ici. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alayhi l'a cité fi al-wasa'il al-mufida. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa idha kana khadamu al-muluk wa 'abiduhum yu'amilunahum fi khidmatihim bil-ijlal lahum wat-ta'zim wal-ihtiram wat-tawqir wal-haya' wal-mahaba wal-khashyah wan-nusr bihayth yufarriguna qulubuhum wa jawarihuhum lahum famalik al-muluk wa rabb as-samawati wal-ard أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك مثال طيب خدموا الملوك أي الملوك ils ont des personnes qui travaillent pour eux des chauffeurs des cuisiniers des personnes qui font le ménage Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il compare خدمته هؤلاء أي أنهم ils sont souriants avec leur responsable leur ملك أنهم ils lui obéissent أنهم ils sont reconnaissants تعظيم واحترام وتوقير كذلك il le citant bien il ne parle pas derrière son dos لماذا لأنهم ils reconnaissent هذا الفضل أنه يبخون سوى دو أنه اللي بي أنه كم من الناس يزمغي اتخ على بلاس دو هؤلاء. هذا ستعامل مع ملك من ملوك الدنيا. قال ابن القيم فمالك الملوك أي الله سبحانه وتعالى ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك. قال بل بأضعف ذلك. Donc celui qui ressent هذا il va avoir du respect, محبة. Il va s'écarter de la ma'asi. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى lui a tout donné, il l'a guidé, et lui en échange il va adorer un autre عياذا بالله. Ou en échange il va lui désobéir. Allah سبحانه وتعالى قال الله ne fais pas telle chose et هو il l'a fait. Ça ne va pas dire qu'on est ma'asoum, là. هذا العبد même s'il glisse, s'il a une faiblesse, il se rappelle يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مثال طيب. On a déjà cité l'importance de citer des exemples, خاصة pour les gens qui ne connaissent pas le Coran ou le Sunna. مثلا un de tes proches c'est pas un مسلم أصلا ربما لا يؤمن au départ. فالاستدلال بالكتاب والسنة ربما لا يؤثر فيه في هذا الحال. لماذا؟ لأنه يكروى با. لكن avec ce genre de أمثلة et des choses qui correspondent à la raison de ce شخص, ربما ça le fera réfléchir et c'est une مرحلة طيبة au départ. C'est un premier pas طيب pour الدعوة. قال وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره ولم يسعه من ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه الاستغفار والتوبة. Pourquoi? لأن هذا العبد il est conscient, il reconnaît أنه il est مقصر. Et ça c'est la situation de الجميع. On est مقصر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى il avait des, عليه الصلاة والسلام des fissures dans ses pieds تتفطر قدميه أو قدماه عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها لما رأت هذا quand elle a vu هذا فقال lui a dit يا رسول الله elle a voulu lui montrer أنه الله سبحانه وتعالى lui a tout pardonné غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Et tous ces efforts alors que Allah t'a pardonné. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا المؤمن. Est-ce qui va le pousser في الحقيقة à هذا الشكر, c'est de reconnaître son تقصير. Et تأمل قوله هنا رحمة الله عليه ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار. Pourtant il fait des efforts في العبادة. Et malgré cela الاستغفار. فلهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد الصلاة الاستغفار. Pourtant on fait مثلا أو on a fait مثلا صلاة العصر. فالإنسان اللي في عبادة اللي في طاعة malgré cela après الصلاة من السنة c'est que tu dises استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Pourtant tu viens de faire الصلاة. C'est quoi السر في هذا؟ وهكذا dans d'autres عبادات. الشيخ سعدي رحمة الله عليه له كلام جميل في هذا. نقرأ من تفسيره عند قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأبخ ست عبادة أي هنا في الحج الله سبحانه وتعالى قال واستغفروا الله. كذلك ونسيت الحديث بعد الصلاة قال العلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. أي الله سبحانه وتعالى أمر أبخ هذه العبادة العظيمة كسس والحج أو الصلاة بالاستغفار بالذكر. بوركو قال رحمة الله عليه فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها. Ça revient au point qu'Ibn al-Qayyim il a cité, التقصير. Même في الصلاة on aura du تقصير. أحيانا on oublie, أحيانا notre cœur il est ailleurs, أحيانا des choses on n'est pas concentré. مهم, il y a شيء من التقصير. في الحج, partout, dans toute nos عبادات. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا. مع هذا الله سبحانه وتعالى كريم شرع لنا أبخس عبادة وأحيانا لنا شيء من التقصير الاستغفار. قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ سعدي: وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق. فسوى دائما بين هذه أو مع هاتين المنزلتين، سوى توجور إما في هذه إما في هذه. شكر على التوفيق، أي الله سبحانه وتعالى مثلا يتجد بفغلاء ست صلاة فاشكر الله سبحانه وتعالى، واستغفار عند التقصير. كذلك الاستغفار لماذا؟ لأن أنا مقصر ممسي في ذفر. هذا كلام جميل للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه عند تفسير سورة البقرة. الفيرسي هنا نمره 199، وتجدون هذا الكلام المختصر الجميل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا شهد العبد، أو هذا قرأنا، قال: وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية. أن الله سبحانه وتعالى أصلا نزكخي بغ العبودية وفرض علينا العبادة، الله سبحانه وتعالى سرب الجميع. ففي الحقيقة الثواب سي كلكو شوز اون بلوس، الثواب سي تفضلا من الله، سي منا من الله سبحانه وتعالى. قال: فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه. في الحقيقة اندو ادوغي الله سبحانه وتعالى، بوركوا؟ لأنه ربنا عز وجل اي اون سي سيرفيتور. الآن سو بارلي دو ريكومبونس، مع هذا الله سبحانه وتعالى يتكري اي اون بلوس اي تو ريكومبونس. اي سي تو تو ترومب اي تو باردون، اي سي تو في التوبه مالغري كو تو ا ديزوبي اي تو باردون، بل اي تو رامبلاس تي سيئات حسنات. فتو سا في الحقيقة سا بوس ا امي الله سبحانه وتعالى اكثر. قال: فلو طلب من الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق هذا، وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنه. أي لفتك الله سبحانه وتعالى نو ريكومبونس سور نو أعمال، في الحقيقة سي أن بلوس، وإلا أوني دي سيرفيتور الله سبحانه وتعالى أون دوا لادوغي. مع هذا الله سبحانه وتعالى نوزا أغدوني هذا أي نو ريكومبونس. قال: كذلك كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته برحمة منه وفضل. الحديث قال في الحاشية صحيح متفق عليه بألفاظ مقاربة. المهم أن هذا الحديث نعم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فلا أحد يدخل الجنة بعمله. Pour comprendre هذا الحديث tu dois comprendre une مسألة مهمة، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العلماء يفسر الباء هنا أي بما كنتم تعملون، إلا بل باء السبب أو باء السببية، أي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فسمو سوفيغ سي مونتخ أن الإنسان يغونتخ الجنة بسبب عمله. دون سو حديث أن لا أحد يدخل الجنة بعمله، بيغسون يغونتخوغا في الجنة بعمله. هنا الباء العلماء يقولون باء المقابلة، أي تعمل سا إكيفو با على لا ريكومبونس. لماذا؟ On peut prendre la durée فقط. مثلا إنسان عبد الله سبحانه وتعالى 50 سنة 50 ans. Enfin, si on regarde le muqabala, il n'y a aucune muqabala, c'est incomparable. Il y en a le jannah, c'est éternel. Fabihada, tu rassembles al-hadith ou al-aya et tu auras une ma'na tayyiba nafi'a. Anna al-hadith, il démontre anna la ahad yadkhul al-jannah ay bis amalihi faqat. La. Al-amal, c'est un sabab faqat. Fal aya, elle démontre le sabab et le hadith, il démontre haqiqatul jaza ay anna dukhul al-jannah c'est bi fadlillah subhanahu wa ta'ala. On retire de tout ça anna al-insan. Il fait attention à plusieurs choses, mon âme. Il fait attention de ne pas délaisser l'asbab. فَبَعْضُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنَ السُّنَّةِ أو ils prennent qu'une partie des adillah et ils concluent عِيَادًا بِاللَّهِ أَنَّهُ لِلسَّبَبِ c'est pas utile. بَعْضُ النَّاسِ الْعَكْسِ ils vont prendre الْجَانِبَ الْآخَرِ et ils vont s'accrocher aux asbab. فَقَطْ لَا الصَّوَابُ وَالْهُدَى فِي هَذَا c'est الْوَسَطِ. On fait les asbab et on sait que les asbab c'est que des causes. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قطح في الشريعة. Délaisser les asbab قطح في الشريعة. الحقيقة celui qui délaisse les asbab عيادا بالله فهي va dire je fais plus salat, je fais plus siyam. لماذا لأن c'est des causes et les causes c'est d'aucune utilité. فهذا il va faire du mal à son din et il va s'égarer. Celui qui s'accroche qu'au asbab, si on prend une mas'ala fi tawhid, matalan, il s'accroche à un sabab et il pense que ce bien vient de cette chose, de ce sabab, فربما يقع في الشرك. فالوسط, on revient à notre mas'ala, nahnu, anna ces a'mal que Allah nous a ordonné, c'est des asbab. La budda minha. Lakin, notre croyance, notre conviction, anna celui qui rentrera fil jannah, c'est bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة ثلاث دواوين ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئاته وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها أي يوم القيامة يخرج للعبد أي الإنسان لترمى si on peut dire trois livres ils lui seront présentés. Un livre où ses hasanat, elles sont inscrites, ses bonnes actions. Un autre avec ses mauvaises actions. Et un troisième avec les ni'am. Et tous les bienfaits que Allah il a donné à cette personne. La vue, l'ouïe, la bonne santé, il a akhir. Qala, fayaqul al-rabbu ta'ala li ni'amih. Khudhi haqqaki min hasanati abdi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul li an-ni'am. Prenez votre ajr min al-hasanat. Aïe votre haq. Mathalan, l'oui. Ou la vue, l'exemple qu'on a donné. Enfin, mathalan, pendant 50 ans, il avait la vue. Enfin, la vue, elle prend. Min hasanat. Qala fayaqoum asgharuha. Aïe asgharu ni'am. Fatastanfid hasanat. La plus petite ni'ma, elle prendra toutes ses hasanat. On ne parle même pas des autres ni'am. La première ni'ma, la plus petite, elle commencera et elle prendra son haq. Elle prendra toutes ses hasanat. Qala. ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. Et elle n'avait pas encore fini. Et cette ni'ma la plus petite, elle n'a pas fini. Lakin il a plus de hasanat. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمة عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال المحقق رواية المؤلف موقوفة على أنس رضي الله عنه ولم أجدها. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لا ست هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه موقوفا أي من كلام أنس رضي الله عنه. المحقق قال لم يجده إلى قد trouvé cette رواية. ثم قال عن أنس مرفوعا لكن إلى trouvé في مسند البزار بنحوه عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى trouvé ce حديث مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم rapporté par أنس d'après le prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith. Lakin, le hadith, il est daif. Fihi salih al-murri, ka'annahu hakada al-murri, wa huwa daif. Wa fihi aydan Dawud ibn al-mahbar ou al-muhabbir yundar al-dabt ismi, muttaham bi wada al-hadith. Ala kulli hal, hada al-hadith marfu'an an nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est daif. Baqiya al-mawquf, ibn al-qayyim rahmatullah alayhi, qal, wa hada thabitun an anas. Peut-être que ibn al-qayyim rahmatullah alayhi, il avait une riwaya une riwaya qu'aujourd'hui le muhaqqiq il n'a pas trouvé, فهذا, ça demande un bahth akthar. Lakin la shak anna al-ma'na tastafid minha, et on a cité un exemple avec ni'matu al-basar. Ala kulli hal al-muslim, il doit être reconnaissant et il doit faire des efforts et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Lakin la shak anna shak, l'être humain il sera interrogé yawm al-qiyam. فالمسلم il a des hasanat, il a des sayyat, كذلك Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayh. On fait des efforts. Al-hasanat, on continue à faire des efforts et on demande à Allah min fadlih wa an yuthabbitana hatta nalqa. As-sayyat, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-sitr wal-ghufran wa natoub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et an-ni'am, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihada, al-muslim il sera ala khayr. قال وهذا ثابت عن أنس وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه ولا يحب هؤلاء الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق معلوم النفاق كما جاء في الحديث آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار فالمؤمن المسلم يغسبكت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم جميعا يستوز دي عدول ولا يطعن فيهم إلا مطعون فيه في عدالته ولا يتهمهم إلا منافق معلوم النفاق أما المؤمن إلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلام لفام دي بروفيت صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويدافع عنهم إيه أنا تخبك ومبيعين تخبك أن كثير من الناس يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الروافض كذلك بعض الضلال يطعنون في معاوية رضي الله عنه صحابي جليل من كتاب الوحي ويطعنون فيه هذا ساميزان pour connaître حال الرجل واحد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحابي واحد اعلم أنه إلي على ضلال وعلى انحراف يجب عليه أن يتوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بالجميل on les cite que بالجميل et الحذر de ne pas rentrer dans ce qu'il s'est passé في زمن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه احذر بعض الناس يغنط في هذا ايفل شيخشي ثم على فان يطعنون في معاوية رضي الله عنه او يطعنون في علي لا ils sont tous à la khair ils étaient tous à la khair مجتهدون c'est nos exemples c'est les élèves du prophète محمد صلى الله عليه وسلم فلا يذكرون إلا بالجميل هذا et on ferme la porte et ولله الحمد on est sur عقيدة السلف في هذا وفي غير هذا ولله الحمد قال ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهما إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم قال في الحاشية رواه أبو داود أي في السنن والإمام أحمد في المسند وقال والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه انظر تخريجه لأحاديث الطحاوية إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سي الله سبحانه وتعالى يشاتغي tout le monde ça serait pas une injustice أبدا لأن الله سبحانه وتعالى حكيم الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا الله لا injuste envers personne فلهذا الكفرة من الجن والإنس qui rentreront في جهنم éternellement c'est pas du ظلم أبدا même si c'est éternellement بل c'est عين الحكمة أنهم ils se sont détournés الله سبحانه وتعالى il a envoyé un message il a révélé un kitab pour chaque communauté ils ont reçu un envoyé فالسلوي qui se détourne قامت عليه الحجة أي إذا قامت عليه الحجة يسددون فلا عذر له فالسيل الشاتي في هذا الحال فلا شك أنه سبعدل الله سبحانه وتعالى فلهذا يوم القيامة أهل الفترة c'est les gens qui n'ont pas reçu un envoyé. Mathalal, l'époque entre tel Nabi et tel Nabi. Certains gens, ils n'ont pas ma qamad alayhim al-hujja. Fa'a'ula min adlillahi subhanahu wa ta'ala annahum yumtahanun yawm al-qiyamah. Ils seront éprouvés yawm al-qiyamah. Est-ce qu'ils vont suivre le haqq et rentrer dans le jannah? S'ils suivent le batil, ils iront dans le nar. Et la même épreuve que nous, on subit fi dunya. Ça c'est min adlillahi azza wa jal. Falihada qala subhanahu wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasoula. Allah ne châtiera personne إلا إذا قامت الحج عليه. Ça, ça montre أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. أما ceux qui se sont châtiés, عياذا بالله, أنهم يمغت. ومع هذا الله سبحانه وتعالى يبعدن كثيرا. فلهذا جاء في الحديث ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. رحمة الله لأفضل من أعمالنا. لأن تقدم معنا أن أعمالنا فيها تقصير وضعف. Et ahyanan de l'irrégularité, on n'est pas régulier. Ahyanan un manque de sincérité fait par l'umour. Al-muhim al-taqsir hasil. Wallahu musta'an. Thumma qal, rahmatullah alayhi, faslun, wa milaku hadha al-sha'ni arba'atu umur. Il conclut, hadhihi al-risala al-nafisa, avec hadha al-fasl al-muhim. Wa milaku hadha, milak, أي جماع هذا أي الذي يجمع هذا كله أي tout ce qu'on a vu dans cette رسالة si tu veux l'appliquer le concrétiser 4 points وملاك هذا الشأن أربعة أمور et vous allez voir que هذه الأمور c'est من أعمال القلوب pourquoi لأن القلب c'est l'asl c'est l'asas فتout revient à ce قلب celui qui a un cœur vivant حي بالإيمان وبالقرآن وبالتقوى وبالإسلام وبالإيمان فبإذن الله عز وجل هذا القلب يقوده إلى كل خير ce cœur il va le pousser à faire que du bien بإذن الله جل وعلا وقلب عيادا بالله مظلم بالكفر والبدع الخرافات والأهواء والشبهات والشهوات هذا القلب يقود صاحبه إلى كل شر فتأمل هذه الأربعة قال نية صحيحة وقوة غالبة وفي نسخة عالية يقارنهما رغبة ورهبة quatre choses deux choses essentielles qui sont accompagnées par deux autres la première نية صحيحة إنما الأعمال بالنيات toutes ces fadail se récompensent que Ibn Qayyim il a cité via des رسالة toutes ces choses profitables Ça te sera utile, akhil karim, bi niyatin saliha. Khalisa, lillahi azza wa jal. Wa quwwatun aliyah. Wa quwwatun aliyah, ou ghaliba, dans une nuskha. Kadhalik min a'mali al-qulub, ay azimatun qawiyya. Himmatun aliyah. Ay, il doit avoir des objectifs élevés. Fa in labun niyya, ay, être sincère, et kadhalik... avoir une himma aliyah ne pas se contenter du peu comme يفعل البعض بعض الناس حاربهم ابليس avec une himma safila جدا ils sont دائما Allah il est ghafour rahim ils font كثير من المعاصي ils font pas beaucoup d'efforts et Allah ghafour rahim فلهذا قال يقارنهما رغبه ورهبه اي رجاء وخوف l'espoir l'espérance et la peur la crainte لماذا لأن l'espoir ça va te pousser à ne pas désespérer et la crainte ça va te pousser à ne pas te reposer sur tes amal et ne pas te sentir à l'abri من مكر الله عز وجل on revient à niya لأن الآن connaître ces choses c'est طيب لكن appliquer comment avoir cette niya c'est quelque chose de مهم أما النية الصالحة comment la صحح لأن الضعف ça arrive On n'est pas à l'abri. Lakin l'insan da'iman, il fait des efforts pour sahah hadhihi an-niyya. Falihadha ba'du as-salaf, il citait souvent hadha, annahum kanu yujahidun hadhihi fi hadhihi an-niyya. Il faisait des efforts fi hadhihi an-niyya. Sinin. Fa pour sahah hadhihi an-niyya, tadhakkar akhi al-karim thawab Allah ala hadhihi al-ibadah que tu veux faire. Si on prend l'exemple l'an de salat. Ta'ammal fi ayatillahi azza wa jal, fi al-Qur'an al-karim. كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم l'énorme récompense في الصلاة أو الحج أو الصيام جميع العبادات هذا ça va te pousser à corriger ta niya لأن celui qui a une mauvaise niya il n'est pas récompensé كذلك تذكر العقاب عذاب الله عز وجل celui qui ne fait pas الصلاة celui qui ne fait pas الصيام celui qui ne fait pas الحج celui qui apprend pas son din celui qui applique pas التوحيد على الشك أن celui qui fait des efforts في هذا ويتدبر الآيات في النار etc فبإذن الله عز وجل سوف faire monter son إيمان et il va corriger sa niya كذلك تذكر أن العمل qui n'est pas fondé sur l'ikhlas il est غير مقبول عند الله هذا كذلك سوف pousser l'insan à corriger sa niya فمثلا هذه الصلاة ça demande des efforts هذا العلم il demande des efforts الهجرة ça demande des efforts الحج والعمرة ça demande des efforts فالسلوي qui n'a pas une bonne niya il n'est pas récompensé العمل il n'est pas accepté عند الله لا شك أن العاقل il va faire des efforts pour que son amal il soit accepté عند الله سبحانه وتعالى كذلك أن البشر الناس ils peuvent rien te donner فلماذا demander à un mort عياذا بالله بعض الناس ils demandent aux morts إنسان مدفون من سنين il peut pas être utile ni à lui ni à un autre et يسأل من دون الله عز وجل est-ce que هذا البشر il peut donner quelque chose أبدا فالذي يتذكر ويتأمل في هذا pourquoi il va adorer autre qu'Allah أو واحد مثلا comme on a cité l'exemple في الرياء dans les دروس précédents أنه يقوم في صلاته لكن pour se faire voir pour qu'un tel il le voit est-ce que هذا il va te donner quelque chose أبدا بل le fait d'embellir la salat pour هذا الشخص ربما الصلاة لا تقبل et l'insan il perd au lieu de gagner quelque chose فضلاً que هذا الإنسان il lui donne quelque chose à ces points avec إذن الله عز وجل ça permettra de corriger النية et de صحح هذه النية la parfaire لأن النيات المسلمين تتفاوت plus l'insan il connaît Allah plus il fait des efforts في العلم plus il fait des efforts في العبادة plus sa نية sera forte et plus l'insan il s'écarte plus sa نية faiblit فنسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل قال وقوة غالبة avoir une azima قوية ne pas se satisfaire du peu فسي فلان il a réussi à faire الهجرة فأنت pourquoi tu n'y arriverais pas لكن تأملوا أن ابن القيم رحمة الله عليه لسيتي هذه القوة après الإخلاص لأنها سلية فمثلا فلان il a réussi à faire الهجرة pourquoi أنت tu n'y arriverais pas S'il a réussi, c'est que c'est possible. Un tas, tu peux kadali. Lakin, fais attention à niya. On ne fait pas parce qu'un tel, il a fait là. On fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala amrana. Lakin, ça te montre, anna, tu dois avoir cette himma. Foulan, il a réussi à apprendre le Coran. Pourquoi un tas, tu n'y arriverais pas? Ba'd al-nas, il se rabaisse da'iman. Je ne peux pas faire le hijra. Je ne peux pas faire le hajj. Je ne peux pas faire l'umra. Je ne peux pas faire salat au travail. Pourquoi? Qui c'est qui t'empêche? Wala ahad. توكل على الحي الذي لا يموت et tu verras que tu y arriveras ce patron c'est pas lui qui te donne أبدا والله c'est un سبب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه fais الصلاة à l'heure et s'il veut pas cherche un autre travail et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala il te le remplacera par quelque chose de meilleur comme من الناس il travaille et il donne pas d'importance à الصلاة et à leur din et ربما toute sa paye elle va dans des choses إما l'hôpital إما des amantes إما يبيغ لارجون يا أوكين بركة لماذا؟ لأن العمل إلي با فوندي سوغ الطاعة إي تو تخوف أن أوتر إي بخون سوان دو الصلاة ألوغ إلى آخره إي إي ترافاي دون سو ترافاي حلال ولو سي لا باي ألي موان كو سيغتان تو تخوف بركة إلى أغيفا فيغ الحج إلى أغيفا فيغ العمرة إلى أغيفا فيغ الهجرة إلى أغيفا أشتي دي ليفغ إلى أغيفا بخون سوان دو سا فامي ولله الحمد أون دوا با أوبليي هذا لا تظن أن بلو تا دو لارجون ميو سي أبدا L'argent, s'il est halal et mubarak, ça sera bien pour toi. Et ربما, des grosses sommes, ça peut être une fitna, فالحضر. ثم قال, رغبتون ورهبة. C'est deux choses. Fais attention, أخي الكريم, de ne pas basculer dans une de ces deux choses, le juste milieu. أما بعض الناس, ils exagèrent في الرجاء. وينحرفون. فإذا نصحوا, فيقولون, الله غفور رحيم. الله كريم. Et ils oublient l'autre côté. وعد الناس العكس ils font pencher الخوف ويقنطون من رحمة الله عز وجل. أما نحن فأنتخل les deux. رغبة ورهبة. قال عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Et dans l'autre آية أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن il a peur. On ne sait pas, est-ce qu'on va être châtié là? On ne sait pas sur quoi on va mourir. Enfin, on n'est pas à l'abri. Et كذلك, on ne désespère pas. لأن الله il est غفور رحيم. فأدخل les deux, خوف ورجاء. فلهذا قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتأمل هذه الآية نبئ عبادي أي informe mes serviteurs أني أنا الغفور الرحيم. Hey Allah, c'est le Ghafour Rahim. Hey, ne désespère pas. Même si tu as fait des fautes, Akhil Karim, même si tu as eu des faiblesses, désespère jamais tant que tu es vivant. Alhamdulillah, tu peux faire tawbah. كذلك, قال عز وجل, وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك, ne te crois pas à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie qui veut, il est capable de tout. Enfin, ce verset, il doit te permettre de faire des efforts et كذلك, ne pas désespérer. Entre le khawf et le raja. فالمؤمن qui adore Allah subhanahu wa ta'ala bimahabbatin wa raghbatin wa rahbah bi'idnillahi azza wa jal, il sera qawi fi imanihi wa ibadatihi. Il exagérera pas comme ils font certains. La yamil ila al-raja et delas al-khawf et كذلك l'inverse. Qali ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, fahadihi al-arba'atu hiya qawa'idu hadha al-sha'n. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله ظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فسي كتر c'est des fondements essentiels pour العبادة. فcelui qui est قوي في هذا أي une bonne niya et il a une himma عالية et il a peur et كذلك il espère فبإذن الله عز وجل يبعضون. c'est كم من الناس الآن يدزسبر. tu lui dis مثلا on est في رمضان يا أخي في الصلاة في رمضان فيقول لا là, là, j'ai été trop loin. As-siyam, il n'est pas accepté si je ne fais pas salat. Fa fais salat. Fa yaqul, là, là, là, je ne peux pas. Ka'anna, c'est de nous, c'est trop. Hada, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Anna rahmat Allah wassi'at kulla shay. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yaqul, là, on doit montrer hada. Anna mahma balagat adzunoub, al-insan. Walou, ce n'était pas un mu'min, walou, c'est un yahoudi. Ce n'est pas trop tard. Si il rentre fi hada din, فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه. اللبيب العاقل الفطن أن il met toujours ces quatre choses en face de lui et c'est ses provisions في هذه الدنيا. une bonne niya c'est lié avec العلم, avec des efforts. همة عالية il prend l'exemple السلف. رغبة ورهبة أنه لا يلتفت إلى وساوس الشيطان. Il sait que ربه عز وجل رحيم. Il est غفور. Il ne désespère pas. أبدا. Et كذلك, il sait que الله سبحانه وتعالى الشديد العقاب. فإيه se laisse pas aller. هذا في الحقيقة في سيره أي son chemin qu'il emprunte jusqu'à sa mort إن شاء الله il sera على الثبات وعلى الخير. قال ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله فما نتج من نتج إلا منها ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. أي ceux qui ont réussi من المتقدمين c'est ceux qui ont appliqué ces quatre choses. une bonne niya et ils avaient une himma عالية et entre خوف ورجاء ils ont avancé ولله الحمد. لأن ces choses ça va pousser au خير. الهمة ça va le pousser au علم, ça va le pousser au عمل. la bonne niya c'est tout pour Allah. فعلم وعمل c'est طريق الجنة. قال والله أعلم والله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا. دائما الرجوع إلى الله. tout ce qui cite Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi c'est des asbab. c'est pour ça qu'il conclut هذه الرسالة après avoir cité هذه الأسباب العظيمة. faire des efforts, avoir une bonne niya, avoir une himma عالية. الرغبة والرهبة لكن الموفق من وفقه الله. c'est pour ça qu'il conclut بهذا الكلام الجميل والله أعلم. الله sait tout. وهو المستعان عز وجل أي on demande l'aide à Allah سبحانه وتعالى لا غير. qui sait qui pourra te donner cette niya صحيحة ولو tu donnes des millions c'est dans le cœur, c'est Allah سبحانه وتعالى. demande lui سبحانه، خاصة في هذه الليالي المباركة العشر الأواخر العشر من رمضان. فدز فواخي الكريم، فدمض الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، دمض الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، دمض الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، دمض الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المخلصين المتبعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، الله يغيب. قالوا عليه التكلان، التوكل، توكل على الله. نكوت با لي جون دون سو جون دو مسائل. كثير من الناس في الحقيقة سي اون لي كوت نو زيكار سي تو في دي زيفور في العلم ربما اون كلمة سي تو لي كوت تيكار انا تو في كو سا تو با ترافايي تو با فير تيل شوز. فاحذر من الجلساء وتوكل على الله، في دي زيفور في دين الله عز وجل، اي لا تخاف لو غست. الله سبحانه وتعالى يتدرى. الله سبحانه وتعالى لا دوني ا سي زينمي اليهود والنصارى والكفرة، الله اللي ودن ليل ونهار. فكيف أنت tu obéis à ses ordres et tu fais des efforts، لكن اصبر، هذا الطريق يفوت الصبر. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يميز بين الخبيث والطيب عز وجل، فاصبر والعاقبة للمتقين. قال وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا. ça montre l'importance de faire dua à tes frères. فتأمل ابن القيم رحمة الله عليه الآن في الدعاء السائر إخوانه من أهل السنة، سانغلوبا à son époque et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à أن يشاء الله سبحانه وتعالى علما وعملا. on fait des efforts dans ces deux points. ceux qui négligent العلم et font des efforts que في العمل، فتقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة، ربما يعبدون الله سبحانه وتعالى على الجهل، هذا هو طريق الضالين. والذي يفدي زفوف في العلم لكن ينجلج العمل، فهذا ربما يبقى تأبليكي يبقى avoir beaucoup de connaissances لكن il applique pas، c'est d'aucune utilité. القرآن حجة لك أو علي، هذه طريق المغضوب عليهم، أي إساب إذا applique pas. فعلم وعمل. قال إنه ولي ذلك والمان به وهو حسبنا ونعم الوكيل. المان به أي الله سبحانه وتعالى كيدن، الله سبحانه وتعالى كي دن سنعم هذا العبد. فدمون له ولا تقنط، اي دمون الله سبحانه وتعالى يغيان كي ببا تدوني، دمون دمون من العلم ومن الرزق ومن الخير، اي توكل عليه. وهو حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا أي كافينا. دي كون دي حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله مسفي. أما العباد aujourd'hui te compliment، demain ربما يطعنون. على العباد ربما aujourd'hui te donne، ربما demain il te demande des comptes. أنه تدني، توكل على الله، فالله سبحانه وتعالى ينسفي. أما العباد فسد عباد، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. فبهذا انتهينا من هذه الرسالة النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، بس إن رسالة نافعة فيها فوائد طيبة pour المسلمين و pour طلبة العلم. فهذا genre de رسالة on doit la relire أحيانا، et celui qui a compris la simplifie pour les autres. نعم، فالإنسان يلالي chez lui pour sa femme، pour ses enfants، pour ses parents. فالعناية بمثل هذه الرسائل. لماذا؟ لأن سي كلام أئمة الإسلام كلام مختصر et des فوائد عظيمة. vous avez vu أن الكلام في الحقيقة c'est une lettre en quelques pages. quelques pages on l'a lu ولله الحمد dans quelques cours، لكن celui qui l'applique في الحقيقة ça lui ouvrira les portes du خير في الدنيا والآخرة. فالحمد لله، هذا سي لو ديرني درس، اي ان شاء الله تعالى اون ريبرون الدروس ابري رمضان، اي اون اسيرا دو بروباجي سي دروس تري بروشينمون باذن الله جل وعلا. اي لو بروشان كور كما قلنا ابري رمضان، ابري نعم رمضان، ابري العيد، فسي العيد سي فوندردي او سامدي، ان شاء الله اون ريبروندرا لي كور اما ماردي اما جودي. Et le cours, le livre, on finira au sol, le sunnah de l'imam Ahmed rahmatullah alayh, un livre qu'on n'avait pas pu finir avec certains frères, et on avait dit qu'on allait le finir ma'akoum inshallah. Et on choisira une deuxième risala لأن أنا لابتد والله الحمد في غدو كور بإذن الله عز وجل نستفي نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.